والمجتمع كمان ممكن يكون حاطتني بتمبلت إن أنا ما حتجوز، أكون مختلفة في المجتمع، يعني يكون دائما في نظرات، في حكي، في شفقة. أنا ما بقدر أمشي بطريقة طبيعية، توازن بيختل، بس أحلامي عم بمشي فيها بخطوات زيها زي أي شخص ما عنده إعاقة وقادر يمشي بطريقة حلوة. صعوبات، حروب، وانتصارات بعيشها الأشخاص المصابين بالشلل الدماغي في العالم، وبالأخص في مجتمعاتنا العربية، في ظل غياب الكثير من الخدمات، وفي بعض الأحيان الحقوق لهاي الفئة من المجتمع، هاي الفئة اللي بتطلع عليها الناس نظرة سلبية واللي بتفاجئ العالم بوجودها. بطلة قصتنا اليوم في قصتها القصيرة قدرت إنها تتحدى كل الصعوبات وتواجه كل التحديات وتعيش الحياة بكل قوة وتحاول توصل رسالة وتغير نظرة المجتمع. بتولي محيسن راح تحكي لنا قصتها القصيرة. مرحبا، أنا بتولي محيسن، صبية أردنية، عمري 26 سنة، عزباء، مش متجوزة، والمجتمع كمان ممكن يكون حاطتني بتمبلت إن أنا ما حتجوز، لأن المجتمع بيحط لكل شخص بابلز أو فقاعة، خلينا نحكي بالعربي، وبحطه فيها ممنوع يطلع منها. أنا محطوطة بتمبلت ما بقدر، الله يعينها، يا حرام. محطوطة بتمبلت كمان اسمه يا سلام، مين أنا وشو قصتي؟ أنا مصابة بشلل دماغي. الناس لما تسمع شلل دماغ وتسمع صوتي ومصطلحاتي بتقولي كيف دماغها شغال، كيف يعني هو بيشبه دماغنا، مشلول يعني قادر يعطي أوامر ويتحرك ويحكي. شلل دماغ عمال عندي إعاقة حركية، يعني أنا من الأشخاص ذوي الإعاقة. يا سلام شو شاطرة، يا سلام قديش مبدعة، يا سلام كيف عندها شلل دماغي وقادرة تعمل كل هاد، كيف بتسوق سيارة وعندها إعاقة حركية، واو. أو يا حرام كيف قادرة تعيش بهالنفسية وهي هيك، شوف كيف يا حرام بتحزن، الله يعينها، الله يعين أهلها. هاي نماذج من العبارات اللي بسمعوها ذوي الإعاقة، لأنه لليوم ما بنشوف إنه هاي الفئة زيها زي غيرها. إذا أخذت حقوقها والفرص المناسبة إلها بتقدر إنها تتعلم وتعمل واجباتها وتبدع كمان. لهيك ثنائية يا سلام أو يا حرام ثنائية مستفزة بالمنهج الحقوقي اللي بيعامل كل الفئات بمسطرة الحقوق مش الشفقة أو العطف. بتول كل ما تتذكر طفولتها بتتذكر أهلها اللي هم معنى السند بالنسبة إلها، بتتذكر كيف واجه أهلها كل التحديات وكلام الدكاترة اللي كان محبط بشكل كبير، بنتكم ما رح تمشي، بنتكم ما رح تتحرك، بنتكم يا حرام. هذا الحكي ما وقف بوجههم وخلاهم يقدموا كل الرعاية لبتول اللي ما قدرت تواجه الناس والمجتمع وتحقق كتير من النجاحات إلا وهم وراها، كانوا هم القوة اللي عملت من الشدة حركة. لما باجي بتذكر طفولتي وبتذكر كيف أنا عشت، بتذكر مفتاح أساسي، بتذكر سند كان واقف جنبي اللي هم أهلي. كتير أحيانا بحكي بصوتهم وبحكي الدكاترة كيف كانوا يصدموه ويقولهم ما رح تمشي، ما رح تحكي، رح تكون متأخرة بكل شيء. والحمد لله أنا دايما بسابق الزمن وبكون سريعة بكل شيء، حتى بالحكي معروفة إن أنا بحكي كتير وبحكي بسرعة، بس أنا اللي عم بحكي برواقة عشان يكون رسالتي واضحة. أهلي دعموني بكل حرف وبكل نقطة، وكانوا هم دائما الحركة اللي فوق الشدة عشان تقويها وتخليها قادرة تكون إشي بالمجتمع. الشدة اللي هي الشلة الدماغية، لأنه اليوم الاختلاف بيعمل عند الناس استغراب، بيعمل ممكن يعمل أزمة للشخص ذوي الإعاقة، فهم عملوا من الشدة حركة. طموحي اليوم أكون إعلامية في برامج بتشتغل مع الأطفال، كتير حابة أكون مقدمة برنامج أطفال وعم بسعى على هذا الإشي. عندي مشروع صغير عادي اسمه كن مبدعا، بيكون مبدعا بشتغل على شخصية الطفل عشان كل طفل بس يطلع عن رايته ويحكي مع حاله حكي إيجابي زي ما أنا بعمل. أنا قادر، أنا حامل إشي، أنا جزء من المجتمع، أنا أتحالي، وفعلا يكونوا قادرين يعملوا إشي. عندهم ذكاء عاطفي، عندهم قدرة تعبير عن مشاعرهم، عندهم قدرة يطلعوا كامبين ويمشوا فيها أكتر من إشي. فمشروع يكون مبدعا هو أساس حياتي، وزائد إنه أنا بشتغل بإحدى المنظمات بعطي جلسات توعوية عن أشخاص ذوي الإعاقة، وبشتغل معهم وأهليهم. هذا الإنجاز والعمل ما إجا بالساهل أو لأنه بتول ما بتستحق. الحقيقة إنه بتول لقت اهتمام كبير من أهلها ومحيطها، لهيك قدرت فعلياً إنه تكمل دراستها المدرسية والجامعية وتحقق كتير من الشهادات والإنجازات على المستوى الأكاديمي، لهيك استحقت المكان اللي هي فيه وبجدارة، مش لأنها من ذوي الإعاقة. يمكن أنا حكيت لكم شو بشتغل، بس ما حكيت لكم شو دراستي. أنا درست جرافيك ديزاين واشتغلت بالجرافيك ديزاين فترة، بعدين الحياة هيك عم مشي فيه الموج وذكرني قديش أنا بحب أكون مؤثرة في الناس. وأنا عن جد طموحي لما أحكي علم أنا حابة يكون في لي أثر في الدنيا، فاتجهت للتدريب مع الأطفال واليافعين بيكون مبدعا زي ما حكيت قبل شوي. إنك تكون مختلف في المجتمع مش أمر سهل، وخاصة إنه المفهوم عند الأغلبية من الناس مش دقيق حول الشلل الدماغي. كثير من الأشخاص بيخافوا من هاي التجربة أو إنهم ينجبوا أولاد عندهم شلل دماغي، وهذا اللي صار مع إحدى السيدات اللي رح تحكي لنا تجربتها مع بنت أختها. رح تحكي لنا شو مشاعرهم الحقيقية كانت بهداك الوقت. أنا مفهومي لمرض شلل دماغي إنه هو مرض يصيب خلايا الدماغ ويسبب التلف لهذه الخلايا، وبيأثر على الحركة عند الأطفال، لأنه عادة ما بيصيب يعني الأطفال ما قبل الولادة أو أثناء عملية الولادة، وأحيانا بكون إذا صار نقص أكسجين أو ممكن حادث معين صاب ضربة على الرأس إنه يسبب أيضا إنه الدماغ يتعرض لتلف، فبكون في إعاقة حركية. هلا إحنا في العائلة أختي لما ولدت أول طفل لها صار في عسر ولادة مما أدى إلى نقص أكسجين لدماغ الطفلة، وكان يعني خبرونا إنه إذا عاشت رح تعيش بشلل دماغي كامل، بحيث إنها ما تقدر تتحرك، يعني بتنمو بتكبر ولكن يعني حركيا ما رح تقدر تتحرك، ما رح تقدر تكون إلها أي نشاط، حتى ممكن البلع يكون متأثر. هلا احنا بوقتها عملنا ريسيرش كتير عن الموضوع وحبينا نفهم اكتر. انا اللي تفاجأت فيه انه لا، الشلل الدماغي ممكن يكون يعني يختلف من حالة لحالة، فممكن في يعني اطفال او ناس يقدروا يمشوا او انه يحكوا، بس انه بيكون صعوبة في البلع او يعني بتختلف حسب الحالة وقديد الضرر اللي تسبب في الدماغ. واحيانا ممكن يكون مثلا زي العلاج الطبيعي يساعدهم بانهم يتحسنوا من الناحيه الوظيفيه، ولكن انه يعني ما بيطيبوا منه، لانه هو عباره عن تلف في خلايا الدماغ التي لا تتجدد. هلا من رحمه ربنا فينا الحمد لله اللي الله اختار لها الاحصان والبنت توفت، يعني يمكن كان رحمه باختي انها ما تشوفها وتتعذب وهي بتكبر قدامها وما عم تقدر تتحرك. هلا احنا اللي كان الخوف في هذيك المرحله انه قد ايه البنت رح تتعذب إذا عاشت بهاي الظروف اللي هي ما عم تقدر تتحرك، ما عم تقدر تعيش حياة طبيعية. وبنفس الوقت كان الخوف على أختي إنه كيف حتقدر تكون قوية وتساند طفل بهاي الإعاقة أو بهاي الظروف، ذوي الاحتياجات الخاصة حتكون كتير صعبة. فما كان عندنا خوف مثلا من نظرة المجتمع أو من يعني نظرة الناس، ولكن كان التخوف من المصاعب اللي رح التحديات اللي رح تكون في طريق الطفلة أو والدتها. رجعنا لبطلة قصتنا بتول وسألناها شو يعني تكوني مختلفة في هذا المجتمع. رح أحكي لكم سر، لما حكيت أنا وبتول وبر التسجيل حكيت لي كيف إنه الإعلام دائماً بتواصل معها كفتاة من ذوي الإعاقة لتحكي عن الشلل الدماغي، الصعوبات، حقوق ذوي الإعاقة، على الرغم من إنها منجزة الكثير في حياتها، والإعلام ما بحكي معها كخبيرة تربوية ودائماً حطتها في إطار معين. وهذا الإشي مش سهل على شخص أنجز كثير بحياته وعنده خبرة فعلية بمجالات مختلفة، مش لازم دائماً ينحط بإطار. بس فعلياً شو يعني تكون مختلف في هذا المجتمع؟ أكون مختلفة بالمجتمع، أكون مختلفة بالمجتمع يعني يكون دائماً فيه نظرات، في حكي، في شفقة، في عدم تقبل، في تحديات كتير بتبلش بأنه أنتي ما بتقدري وما بتعرفي زي ما حكيت أول مقابلة، وبتنتهي بشخص اليوم ممكن يكون يعني مختلف ومنبوذ فمكتئب. بس أنا الحمد لله قدرت أتحدى هذا الإشي، أكون كتير قوية من جوا ومن برا الحمد لله. لبتول اللي أنجزت الكتير بحياتها واللي قادرة تنجز كتير من الأحلام، أحلام كبيرة مش ممكن حصرها في مكان، بس هي دايماً بتسعى للأفضل وبتحاول تنجز أحلامها خطوة بخطوة شوي شوي. أحلامي دايماً في كلمة بحكيها، أنا ما بقدر أمشي بطريقة طبيعية، توازن بيختل، بس أحلامي عم بمشي فيها بخطوات زيها زي أي شخص ما عنده إعاقة وقادر يمشي بطريقة حلوة وبطريقة مجتمعية نحكي زي ما الناس بحبوا.